ومن قصر إلى صقر استضفناه هو وصاحبه على المقهى. ازاي بيتم تدريب السعر عشان يجيب لك الفريسة؟ هو اول ما بصطاده انا ببتدي اغميله عينيه زي ما قلت لحضرتك وابتدي اندهله اسميه اسميه صقر مثلا، ده اسمه صقر. ابتدي اكله وهو مغمض عينيه كويس قوي، بعد كده وهو بياكل ابتدي اندهله صقر. لو لفت نظره بعد عن الفريسه اوريدي كده خلاص، هو هتاخد اسبوع اسبوعين تدريب مش اكتر ده على فكره، لانه ذكي قوي. المشكله كلها ان ايه، لو ما استجابليش ملوش طريقه تانية غير كده، ابتدى افتح عينيه بقى خلاص يشوف الدنيا. هو المفروض الصقر ما يشوفش الناس دي كلها، عايش على الحريه وفوق بعيد عن العالم ده خالص. فابتدى اعوده بقى، اخده اعرفه على الناس، يعني اول ما ينزل يبقى متضايق زي كده، بعد كده هديه كويس قوي قوي قوي قوي قوي. واول ما خلاص ليه عندي بقى هديه طبعا، ان انا اديله غدوه تمام تمام حاجه صحيه تغذيه. طالما انا فتحت عينيه وهو مغمض عينيه وابتدى ياكل ولفت نظره وانا خلاص بطل امتنع عن الاكل لمده يوم. اما اندهله ايه ده، انا مش طايق، هو فاكر نفسه ان هو في حجر يعني، لانه مش رابطه. اما انا اغمي عينيه دلوقتي وقفه يقف مش شايف حاجه، يبتدي ادربه بقى، ارمي له حماميه وهو عينيه مفتحه، انهض يجيبها ما ياكلهاش، ياكل اول مره اروح مغمي عينيه. تغميه عينيه دي بتعذبه، اغمي عينيه وابتدي امنع عنه الاكل يومين لغايه لما ينهض يجيبها ويجي خلاص كده خد عليا. ابتدي بقى اطيره، اول ما يطير يبتدي يجيب لي الحاجات بقى. يعني حضرتك مش اي حد يعرف يمسكه المسكه دي، لازم يعوره. طب انت بتسيبه في البيت؟ طبعا. تسيبه كده في اوضه؟ لازم بسيبه انا وهو بس. انا وهو بس، دي بحس اندهله وعايز يقف على ايدي، يقف على كتفي. اكله وهو طاير، لاني اصل ده لو قعد محبوس مربوط انا عمري ما حبسته على فكره. انا اربطه من رجله ماشي بسلسله ماشي، انما اسيبه في الاوضه اوريدي ليه؟ علشان اخاف مثلا الاولاد يتسرعوا ولا كده، ابتدي اسيبه واندهله وارمي له الحمام. لازم هو يحس وما ياكلش الا حمام، ان هو طاير. كبده، ممكن كبده فراخ، كبده حمام، حته لحمه مفرومه. ما اصل ده ما ياكلش حاجه مستويه. طبعا ده لازم ياكل حاجه، ولازم حاجه تشور جرحه يعني عشان يمص دمها. انا ما هو اصلا ما بيأذيش. طب انت عندك كلاب؟ لا لا، يعني العلاقه اللي بينك وبين الصقر زي مثلا لو واحد مربي كلب يبقى بينه وبينه؟ انا ربيت كلاب طبعا، ربيت كلاب، بلاك جاك وبلاك كوت. يعني هو عارفك كويس؟ هو صقر طبعا. لو مش عارفني ما يقعدش معايا كده. انا بتهيألي صقر ده لو طيرته ممكن يجيني البيت، يعني زي الحمام، بس الحمام حاجه يعني حاجه ممكن ناكلها سواء كبرت ولا صغرت، انما ده لا، ده يعني ده في نوع، نسيت اقول لحضرتك، في نوع من ده. يعني احنا بنقول ان العرب رياض الملوك والامراء، هم مش عطل، هم اذكياء قوي. بيشتري الصقر ب 25,000 ريال، فيهم صقر نوع صقور اللي هو الحر ما يجيبش غير اللؤلؤ. اللؤلؤ؟ اللؤلؤ. يجيبوا منين اللؤلؤ؟ يجيبوا منين؟ في نوع من انواع الاسماك بتاكل لؤلؤ كويس؟ اصطاد. هو ينزل يشوف اللؤلؤ على بعد عمق، يروح نازل جايبه وياكله ويجي لصاحبه ويروح مديهوله.